بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع فضل الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم، عضو هيئة كبار العلماء. مرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله وسدد الله خطى الجميع. الشيخ صالح، في الحلقة الماضية عرفنا معنى النفاق في اللغة، وعرفنا قسما من أقسامه وهو النفاق الاعتقاد. نريد أن نعرف معنى النفاق في الاصطلاح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النفاق في الاصطلاح هو أن يخالف الظاهر ما في الباطن، فيعتقد ما في باطنه خلاف ما في ظاهره. وقد يكون هذه المخالفة ما في الباطن أشر مما في الظاهر، وقد يكون ما في الظاهر شر ولكنه لا يصل إلى حد ما كان في الباطن. نعم. ولهذا قسموه إلى قسمين تقدمت الإشارة إليهما في حلقة مضت، وسيأتي تكميل لها إن شاء الله تعالى. نعم. فقالوا اعتقادي وعملي، والاعتقاد هو أشر وأكثر بلاء، لأنه يعتقد تكذيب الرسول أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول، أو بغض الرسول أو بغض بعض ما جاء به الرسول، أو المسرة في انخفاض دين الرسول أو كراهية انتصار دين الرسول. وهذا المعتقد مع ظهور الإسلام هذا من أعظم البلايا، وهو النفاق الذي حصل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، والذي تكاثرت فيه الآيات. وأما النفاق العملي الذي سألت عنه، لا، فهو نعم المراد به ما يقوله المسلم من المخالفات أو ما يعمله خلاف ما يعتقده. فالباطن يعتقد تحريمه، ولكن في الظاهر يعمل بخلاف ما عليه الحكم الشرعي وخلاف ما يعتقده. ومثل وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن علامة هذا النفاق خمسة أشياء، ذكر من علاماته خمسة أشياء. نعم. منها إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان. وجه كون هذه الأمور عملية، كون المتحدث أو كون الذي يكذب في حديثه يعرف أنه كذب لكن لا يعتقد جوازه، وعمله القولي خالف اعتقاده، فصار النفاق عملي، وهو أخف مما تقدم الذي هو النفاق الاعتقادي. ومثله إذا عاهد غدر، لأن الشرع أمر بوفاء العهد وحرم النقض من غير سبب، فإذا عاهد غدر في فعله وهو يعتقد أنه حرام، في باطنه يعتقد أنه حرام، فصار ذلك نفاق عملي، أي في الظاهر. إذ لو اعتقد جواز هذه الأمور لكان كفرا بكتاب الله وبسنة رسوله. نعم. ولو اعتقد جواز هذه الأمور وأظهر خلافها وأظهر محبتها وأنه يعمل بها وهو معتقد عدمها ولم يعتقد مشروعيتها، فهذا النفاق الاعتقادي يدخل في الاعتقاد. ومثله إذا خاصم فجر، بمعنى أنه يكذب في خصومته ويأتي بحجج ليست صحيحة يفجر فيها، بمعنى الكذب. وذكرها هنا أخص من قوله إذا حدث كذب، فإذا حدث كذب أعم، لكن إذا فجر في خصومته صار أشد بلاء، لأنه يأكل حقا يأكل باطلا، يأكل حقا بغير حق، حق غيره بغير حق، ولأنه يروج على قاضي ويموه عليه في خصومته، فلهذا صار ذلك فجورا. وإذا وعد أخلف الوعد وهو يعتقد أن أخلاف الوعد لا يجوز من غير عذر شرعي فصار ذلك عملي. وإذا اؤتمن خان أخيانة يقر بها أنها حرام وأنها لا تجوز، وهذا ما تقرر في باطن أمره، لكن طمعا في حطام الدنيا أو تساهل من بسبب نفسه لما رأى بسه وهواه وشيطانه خان الأمانة، خان الأمانة، فإنه يكون النفاق عملي، فعمله خلال ما يعتقده من تحريم خيانة الأمانة. وخيانة الأمانة معروف تحريمها في الكتاب والسنة، قال تعالى إن الله أمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وتعود عليه الصلاة والسلام من الخيانة، فقال أعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة. وجاءت النصوص الكثيرة في تحريم الخيانة في الأمانة. الفرق بينهما، إن نود أن نعرف الفرق بين النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. على كل حال من خلال الحديث الذي مضى مرة تحدث عنها، لكن لا مانع من الاتيان بخلاصة لذلك مرة أخرى. النفاق الاعتقادي هو يعتقد الكفر بالله وبرسوله أو ببعض ما جاء به الرسول، أو يبغضه أو يكره انتصاره، أو يفرح ويستر من خفاضه، لكن في الظاهر يظهر أنه مع المسلمين وأنه في صف المسلمين، وهذا هو أكثر النفاق الذي حصل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل، وهو النفاق الذي تكاثرت فيه الآيات في سورة في كثير من السور المدنية، والذي نزل فيه سورة كاملة، هذا الذي هو النفاق الاعتقادي. وأما النفاق العملي فإنه يعتقد تحريم ما يخالف به الشريعة، أمور فيكون أمورا عملية، أمور عملية، وليس كل أمر عملي يعمله يكون نفاقا إذا اعتقد أنه لا يجوز، بل هناك أمور عملية إذا عملها كفر ولو اعتقد خلاف ذلك، كالشرك بالله، فلو عبد مع الله غيره أو صرف شيئا من أنواع العبادة الخاصة لله لغيره، فلو قال اعتقد أنه حرام ما دام بالفعل حصل منه ركوع أو سجود أو سفك دم تعظيم لغير الله أو نذر لغير الله أو دعا ميتا أو دعا ميتا ليغيثه، فإن ذلك يكون شركا وكفر ولو زعم أنه يعتقد خلاف ذلك. فليست قاعدة مضطردة بأنه إذا عمل خلاف ما يعتقد لا يخرجه من الإسلام، لا، ولكن يقصر على أمور نص عليها الشرع، كما سمعنا في الأحاديث من خيانة في الأمانة وإخلاف للوعد والفجور في الخصومة، والفجور في الخصومة لأن هذه قد يكون هناك هوى وشيطان وشهوة تحمل عليها. فكذلك الكفر، فلو أظهر الكفر بالقرآن وصد عن القرآن فإنه ولو اعتقد جواز ذلك فإنه يكفر ظاهرا وباطنا. فلنتنبه لمثل هذه المسألة، لا يغتر الإنسان بكلمة النفاق العملي، فيظهر خلال ما يوطن ويقول أنه لا يكفر. ليس هذا على الإطلاق. كما أنه لو عمل بشيء من الشريعة وهو يعتقد عدم صحتها مما كان ثابتا، مما كان ثابت، فإنه يكفر ويكون نفاق ولو عمل بها. نعم. مثل التحاكم إلى الشرع، يتحاكم إلى الشريعة ولكن باطنه يخالف ذلك ولا يرى جوازه، وإنما هو لأمور ولملابسات أخرى. بخلاف العكس، فلو اعتقد وجوب تحكيم الشريعة لكن قد يحصل منه أحيانا التحاكم إلى الشريعة مع الإيمان بالشريعة، فهذا يكون كفر دون كفر. هذا عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم. ما دمنا عرفنا النفاق وأقسامه، نعم، الاعتقادي والعملي، نود أن نعرف مدى ضرره على المجتمع الإسلامي. ما لا شك فيه أن ضرره أكثر توقلا في المجتمع الإسلامي وأكثر خطورة من الكفر الصريح، أكثر خطورة من الكفر الصريح، لأن إن المنافق ظاهره الإسلام وظاهره الإصلاح، يظهر الإصلاح ويظهر الرغبة في حب المسلمين والمؤمنين المتقين، فينطني ذلك على عوام المسلمين وعلى الغوغاء وعلى الصغار وعلى غير المتعلمين، بل قد أيضا يغتر نفس المتعلم ويقع في حيرة. قد المتعلم يعرف أن هذا الشخص منافق لكن يقع في حيرة، إن حكم خلاف الظاهر أوقع في نفوس الآخرين، وإن سكت أظهر هذا المنافق شره. وهذا يحصل من جماعات المسلمين من قديم. نعم. وحصل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فظهر منهم الفضائع والفضائح، ولكن في عهد الرسول يفضحهم القرآن، وبعد الرسول عليه الصلاة والسلام تظهر الصفات والعلامات وتتضح لمن وفقه الله في المجتمع المسلم. نعم. في المجتمع المسلم، ولأن المنافقين أضر من الكفار الخلص، لأنهم يدعون الإصلاح، يدعون الإصلاح، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فهذا هو السبب. وقد حصل شيء من ذلك، حيث أظهر المنافقون بأنهم مصلحون وبنوا مسجد غير مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، في باطن أمرهم وحقيقة أمرهم لينعجلوا عن الذهاب للرسول ولمسجد الرسول في قباء، وهذا في ظاهرهم، وهذا في باطن أمرهم لينعزلوا، وأظهروا أن ذلك العمل منهم رحمة ورأفة لضعفاء المؤمنين في المطر والليلة الظلمة، ولكن الله سبحانه وتعالى فضحهم وأنزل في بنائهم هذا المسجد آية وأمر نبيه بهدمه، وهي قوله تعالى لا تقوم فيه أبدا، المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقبلها والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا من المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، فما بنوه إلا للمضارة. ولا يستبعد أن يلحق بهؤلاء من يتبنون مسلك ويصفونه بصفات شرعية أو بصفات دينية، كان يسموها دعوة أو يسموها تربية، أو يأتوا بأي اسم له أصالة في الشرع أو له شبهة في الشرع، والعمل خلاف ذلك. فهذا يشبه ما حصل على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا ركز في دعوته على جانب من جوانب الإسلام وأهمل الباقي فما أشبه الليلة بالبارحة. نعم. كان يركز على توحيد الربوبية، توحيد الربوبية فقط، أو يركز على الترغيب في الخوف، يركز على جانب الخوف ويهمل الرجاء، ويهمل الرجاء ويهمل كثيرا من الأعمال الشرعية. هذا يدخل فيه ويعطل كثير من المصالح لمن يدعوهم، حتى لو اعتذروا في من يعولونه قالوا اتركوهم لا يضيعهم الله. فلا أدري من موقف هؤلاء من قوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوته. شكرا أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن أطرم عضو هيئة كبار علماء. شكرا لفضيلته وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.